لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ذكر إبراهيم بسم الله. اللهم صل على محمد. نتكلم عن العمرة. الكلام يتصل بالعمرة. فإذا طاف المعتمر وانتهى من الطواف خرج ليأتي بالركن الثاني من أركان العمرة وهو السعي. فيقدر الحجر فإن لم يستطع الهب. بعد ما يصلي ركعتين يقدر الحجر ثم يخرج من باب الصفا أي مكان لكن أقرب إلى الصفا. فيرقاه. وبينا السنن فيه والآداب والواجبات ما إلى ذلك والشروط. تكلم الآن أن السعي من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط بخلاف ما ذهب إليه ابن جرير الطبري وبعض الشافعية والظاهرية أنهم يعتبرون من الصفا إلى الصفا شوط واحد يعني يأتي بأربعة عشر مرحلة. لكن الطواف الذي نقله الرواة عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف سبعا وحلق رأسه بالمروة دل على أنه لا يختم المروة إلا إذا كان هذا شوط هذا شوط هكذا يقولون يختتم بالصفا ويختتم بالمروة. نعم يختتم بالصفا لقوله نبدأ بما بدأ الله به. هذا استفاد منه قوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة لم يقل إن المروة والصفا فبدأ بالصفا. يفهم منه أن ما ابتدأ الله به في كتابه هو الأولى بتقديمه في الفعل أو القول وما قدمه في كتابه هو الأولى بالرعاية إما أن يكون أهم أو أولى. إذا قال السماوات والأرض دل على أن السماوات فيها أفضلية وإذا قال الجن والإنس دل على أن الاهتمام بالجن أكثر من الإنس وهكذا في مسائل إما يدل على أن الأفضلية لهم أو يدل على أن الحكم إنما يصب إليه أكثر من غيره أو يدل على أنهم مخاطبون أكثر من غيره. بكل آية فيه ميزة ولعلنا إذا أحيانا الله وإياك في إرادة التفسير نبين هذا. فالشاهد أن ما قدمه الله من الأحكام يجب تقديمه على غيره. إذا قال إنما الصدق إذا قال سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل دل على أن ذا القربى أولى من المسكين والمسكين أولى من ابن السبيل. ما قدمه الله يجب تقديمه. عرفنا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا تطبيقا فقال نبدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا. نعم. كتاب الله هو كلام الله سبحانه وتعالى حق ليس بالهزل ما من كلمة إلا وراءها حكمة. إذا قدم لفظا على لفظ تعلم أن وراءه نكتة بديعية لا بد من الالتفات إليها. نعم. ويختم المرء بقول جابر فلما كان آخر طواف قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لم أحفظ الحديث ولجعلتها عمر. يعني هذه ما أدريش وجه الدلال هنا لكن يعني كأن يقول فلما كان آخر طوافه صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثم حرق بالمروة فإن بدأ بالمروة لم يحدث بذلك الشوق. لو بدأ بالمروة لا يقال السعي باطل لكن هذا الشوط الذي أتى به من المروة إلى الصفا ملغى، يعتبر ما أتى به من الصفا إلى المروة. نعم. فإن بدأ بالمروة لم يحتفل بذلك الشوط مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. فعله واضح وأمره ما هو؟ قوله نبدأ، أو قال ابدأوا، قوله صلى الله عليه وسلم نبدأ، أو قوله للناس للصحابة ابدأوا بما بدأ الله به، كلا الروايتين وردت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فعلى هذا إذا صار إلى الصفا احتج بما يأتي بعده. وهكذا لو إنسان سهى في الركعة الأولى فوت ركنا من أركانها لا يعتد تلك الركعة، إنما يبتدي بالركعة الثانية تعتبر الأولى. وكذا في الطواف، لو طاف من غير الحجر بدأ به لا يعتد ذلك الطواف، يلغى ذلك ويعتد بالثاني يعتبر الأول. نعم. ويستحب أن يسعى طاهرا من الحدث والنجاة كبقية المناسك بقول أبي. قال يستحب، لم يقل يجب، فدل على أن رفع طهارة السعي ليس بشرط وليس بواجب، خلاف الطواف. الطواف لا بد له من طهارة كاملة، لأن الطواف صلاة، أما السعي فلا يشترطه، لكن يستحب في ذكر الله عز وجل فيستحب أن يكون طاهر. نعم. وإنه عبادة لا تتعلق بالبيت بل وقوف بعرفة. جاءت من الحدث والنجاسة. الحدث معروف أكبر أو أصغر، والنجاسة لا بد أن يتطهر بها. نعم. مستترا لأنه إذا لم يشترط الطهارة مع آفيتها فغيرها أولى. قال الستر يعني مستترا، يعني يستر العورة، مستترا أي يستر عورته. لكن انظروا إلى هذا الدليل، لأنه إذا لم يشترط الطهارة مع آكديتها فغيرها أولى. احتياجه أن الطهارة إذا ما اشترطناها فغيرها من الشروط أخف منها فهي أولى، لكن كشف العورة ليس كالصلاة، الصلاة قد تصليها خاليا، لو صليتها عاريا ما يصح فلو كنت خاليا، لكن السعي فيه أمام الناس ففيه فحش، لو سعى وعورته بادية لانكشف منها ما يؤذي الناس ويثير الفاحش، فالنهي فيها غليظ وشديد. فالاستدلال بهذا التعليل فيه ضعف، هو صحيح ان الطهاره آكد من ستر العوره، لكن لا يلزم ذلك منه في كل الاحوال، سيما اذا كان في محافل الناس واجتماعهم فان تكون الطهاره آكد من ستر العوره. نعم. متوالي. كلمه متوالي، الموالاه عندنا نوعان، موالاة أن تأتي بالسعي بعد الطواف، هذا مستحب أن تأتي بالسعي بعد الطواف، لو فصلت بين الفصل الطويل مكروه، وعند غيرهم أنه شرط لا يصح، لو مضت ليلة لا بد أن تعيد الطواف، لكن الصواب أنه مستحب يكره أن يفرق بين الطواف والسعي. عرفنا هذا؟ هناك الموالاة بين أركان وواجبات السعي، ما إنسان يعني يسعى نصف ميل ثم يذهب يستريح لغير تعب، أو يذهب يتغدى ويتعشى، أو يأتي بشوط أو شيئين ثم يذهب يتغير، لا أنا مكروه. لكن لو فعله عبثا ما يصح، لكن لو فعله لغرض غير ضروري مكروه. يستحب أن يكون السعي متواليا، ما يفصل بينه إلا لحاجة. نعم. متواليا في قادم كلام أحمد وهو الأصح، لأنه لا تعلق له بالبيت. لما قال هو الأصح دل على أن من قال أنه اشترط التوالي قوله صحيح، لكن ليس هو المذهب، ما قال هو المصح عنه هو المذهب. نعم. لأنه لا تعلق له بالبيت ولم يشترط له الموالاة. يعني الرمي لو رمى الجمار لا يشترط فيه الموالاة، وكذلك لو انتهى من النسك لا يقال له احلق رأسك الآن، لو كف نفسه عن المحظورات ما حلق رأسه إلى يومين أو ثلاث جائز. نعم. وإذا وعنهم ان ذلك من شرائطه. رواية اخرى لكن ليس في المذهب ان ذلك اسم الاشاره ذلك يعود على ماذا؟ ان الموالاه من شرائط صحه الحج. من شرائط صحه السعي. نعم. وقال القاضي في الموالاه ان السعي احد الطوافين فاشترط فيه ذلك كالطواف بالبيت. قال في الشر ولا عمل عليه. ليس هو المذهب لا يؤخذ به. نعم. ظاهره أن السعي بعد الطواف ولو عكس لم يصح عليه. لو قدم السعي قبل الطواف ما صح. لو قدم السعي قبل الطواف ما صح. لا بد أن يكون السعي بعد الطواف. نعم. وعنه بلا سهوا وجهلا. في روايات أنه لو جاء منه سهوا أو جهل يقبل منه. لكن ليست المذهب. الصحيح أنه لو سهوا أو جهلا من قدم سعى الطواف قال له لا كفت المسعى. نعم. وعنه مطلقا. وعنه مطلقا يعني يصح بسهو أو بدون سهو كما في رواية ثلاثة. لكن المذهب أنه لا بد أن يأتي بالسعي بعد طواف. والطواف قلنا الطواف ما هو؟ الطواف إما مسنون أو واجب يعني مستحب أو واجب. لو طواف غير مسنون لا يصح معه السعي. هذا في المذهب وهو عند المالكية كذلك والظاهر عند الشافعية كذلك وفي قول عند الحنفية. لما قلنا هذا؟ إن بعض الناس يأتي كالمقيم والمتمتع. أرون المتمتع ما هو؟ أتى بعمرة وحج ثم ينتظر الحج. الحج له سعي وله طواف. هذا الذي حل من عمرته أو المكي وأراد حجا يذهب إلى منى ثم إلى عرفات يحرم من موضعه من مكانه من بيته ومن المسجد ثم يذهب إلى منى. لكن لو جاء فطاف طوافا هذا الطواف ايش يعتبر؟ ما له معنى. قد يكون قول عند بعض الأئمة أنه طوافه وداعي لأنه سيغادر مكة يوجعه لكن ليس له أصل من السنة. فلو طاف ثم سعى بعد ذاك الطواف فيقال له هذا السعي الذي أوقعته بعد طواف مسنون يعني مستحب أو واجب. فإن قال سنة قل هذا طواف ليس سنة لكن نوع من التطوع أما ليس بسنة. السنة معناته ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لقصد ما من الشرع وهذا ليس مقصد من الشرع. فلو طاف ثم سعى ثم ذهب لأجل أن يتحلل من السعي بعد الحج فلا يبقى عليه إلى طواف الزيارة يقال له ليس كذلك. هذا الطواف ليس بالمستحب ولا واجب. بخلاف لو جاء أفقي من برة ثم دخل فطاف طواف القدوم له أن يسعى لأن هذا الطواف مستحب له أن يسعى سعي الحج في ذلك أو سعي العمرة فقط عنه سعي الحج. واضح هذا؟ وعنه مع دمه. وعنه في رواية أخرى هذه تبين لنا اختلافات عند أهل العلم أنه لو قدم السعي على الطواف ثم تذكر بالأخير قال له سعيك صحيح لكن يجب عليك دم. هذا قول. نعم. وفي شرط النية ومن شرط صلحوها ومن شرطه النية ومن شرطه النية ومن شرط السعي لا بد منه. لو جاء إنسان وهو يحفي أو لم يقصد لكن قصد مرافقة فلان أو تسليته ثم مضى من أشواط فلا يعتبر لا بد من نية. وزاد وأن لا يقدمه على أشهر الحج. معنى لا يقدمه على أشهر الحج لو جاء إنسان واعتمر حج لو حج قبل شوال حج في رمضان أو في شعبان فحل بالحج وجاء مكة ولو طاف وسعى فأوقع السعي قبل أشهر الحج طافه القدوم ثم هذا السعي ما هو؟ سعي الحج. يقال له هذا لا يقع السعي لابد أن يقع في أشهر الحج. أما الإحرام قبل أشهر الحج فمر علينا هذا خلاف فيه إن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن أي في هذه الأشهر على خلاف أن يصح الحج قبل أشهر أو لا يصح. فمن صححه كالحنابلة فيقال أن من أتى البيت ثم طاف ليس لا يسعى إلا بعد دخول شهر الحج. أشهر الحج شوال والقعدة والحجة، إذا جاء شوال له أن يسعى، وإلا السعي لو أوقعه في غيره في الحج لا يجزئه. عرفنا هذا الحكم؟ نعم. وظاهر الكلام الأكثر كلاهما، وصرح به أبو الخطاب في الأخيرة أنه لا يرغب من رغب عن أحمد. والمنع ما ورد عن أحمد إن منع ذلك، لكن المذهب هو أن لا يوقع السعي قبل أشهر. والمرأة لا ترقى ولا ترقى. المرأة لا ترقى الصفا والمروة، ليس عليها رمل كذلك، ما ترمل، ليس عليها رمل. الرمل قلنا السعي الشديد، المرأة لا تسعى ولا ترقى، لأن رقي الصفا والمروة مزعاة لكشفها، وفيه كذلك فيه إرهاق لها. السنة أن تقف عند أصل الصفا وتقف عند أصل المروة، لا تصعدهما. نعم. يعني هو لو قولوا لا ترقاها إلا يسن لها، لا ترقاه يعني لا إلا رقي الصفا يرقاه، لا ترقاه يعني لا يسن لها، لكن لو وقع منها صحيح وصعد منها صحيح، لكن لا ترقى لا يسن لها وليس الأولى لها، لكن لو فعل هذا حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنها أنه يحفظ لها الدين، وفيما ذكر انكشاف لها، وكذا لا تسعى سعيا شديدا ميلا على ميل، ولا يسن فيه الطباع، نص عليه إن هذا لا يسن فيه الطباع، حرم الطباع أن يأتي بالرداء فيلقيني من تحت إبطه الأيمن على عاتقه الأيسر. يفعله وين هذا؟ متى يفعله؟ في الطواف إذا رمل فيه، طواف إذا فيه رمل، ليس عندي على الرمل، إذا انتهى السعي ما يقمع، ليس هناك الطباع. لو فعله ليس قصدا في الطباع جائز، لكن لو فعل عقل إنه هي السنة لا يقال ليس كذلك. ولذا ما ينكر عقل واحد كشف ضبعه الأيمن، لا، إنما يذكر على من فعله سنة وقد ليس بسنة، لكن لو فعل من باب التخفيف ما في شيء. لو فعل الإنسان من باب الحرب، من باب الترفيه، من باب كذا، لكن باب سنة قال له ليس كذا. نعم. وإذا فرق من السعي فإن كان معتمرا قصر من شعره وتحلل. إذا فرق من السعي فإن كان معتمرا قصر من شعره وتحلل. إن كان جاء بعمرة مستقلة لا علاقة لها بالحج فالحلق أولى من التقصير، أفضل له بالحق. لكن يتكلم هنا على المعتمر الذي جاء بتمتع وأراد الحج، فالتقصير في حقه أولى. لما يبقى شيء من شعر لابد أن يحلق في الحج، لابد من إزالة التفت، لابد من إزالة التفت وحلقه إذا بلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولما كان عليه حلق فلا بد ان يبقي شيء من الشعر ليصح الحلق فيه. عرفنا هذا؟ ولذا قال اذا فرغ من السعي فان كان معتمرا قصر من شعره وتحلل. نعم. انه عليه السلام اعتمر ثلاث عمر سوى امته التي مع حج، وكان يحل اذا سعى. صلى الله. وظاهره أن التقصير له أفضل من الحلق، نص عليه للأمر به في حديث جابر. حديث جابر الطويل، حديث جابر أطول حديث بصفة الحج نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل معظمه، لكن في روايات عن ابن عمر وغيره في ألفاظ ليه موجودة معاني وأحكام ليس موجودة في حديث جابر، لكن جابر أوعبها وأشمالها طويل جدا. فجابر نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر من شعره. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قصر من شعره، أمر به لأنه جاء قارنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر من شعره، إنما جاء قارنا صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إني سقت الهدي فلا يحل لي، ولبدت رأسي فلا يحل لي أن أقصر من شعري حتى أنهر الهدي، فمن لم يسق الهدي منكم فليحلل لعمره وليقصر من شعره. فأمر الناس بالتقصير صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه جابر معه. وليتوفر الحلق للحج وفي المستوعب والترغيب حلق. وفي كلامه إشعار بالمبادرة إلى ذلك ولا شك في استحبابه. ولو أحرم بالحج قبل التقصير وقلنا هو نذكر صار قارنا، فإن تركه فعليه دم. ولو أحرم بالحج قبل التقصير قلنا تحلل، إذا طاف وسعى قصر وتحلل، لكن لو تحلل قبل التقصير عمرته صحيحة، إنما عليه دم، لأن التقصير أول إذانا له بأنه يجوز لك اللبس ويجوز لك ما كان ممنوعا قبل الإحرام. ولو عمل شيئا من هذه التي كانت محرمات عليه وهو في حالة إحرامه قبل التقصير فعليه دم وعمرته صحيح. واضح هذا؟ هنا قال فلو أحرم بالحج قبل التقصير وقلنا هو نسك، يعني الحلق اختلفوا به، والخلاف قريب، يعني أكثرية والجماهير أهل العلم على أنه نسك. إيش معنى نسك؟ أي أن الحلق إنما هو جزء من شعائر الحج، وبعض أهل العلم يعتبرونه من باب النظافة وإزالة التفت، يقول ليس بنسك، إنما هو إذانا بأن يتحلل الإنسان، فلو تحلل بلبس الثياب أو بإزالة الشعر جائز، لكن الصواب هو نسك، فإذا كان فيه فضيلة وفيه ميزة وفيه أجر عظيم. واضح هذا؟ وقلنا هو نسك صار قارنا. نقرأ العبارة. ولو أحرم بالحج قبل التقصير وقلنا هو نسك صار قارنا، ما صار متمتع، صار قارنا، لأنه أدخل الحج على العمرة. وهكذا الذين ما ساقوا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم طافوا وسعوا وما حلق ثم حجوا، أدخل الحج عن العمرة يسمى قارن، قارن بين الحج والعمرة. نعم. فإن تركهما فعليه دم إن قلنا هما نسك، يعني ترك الحلق بالتقصير وقلنا هما نسك ثم ذهب إلى الحج فعليه دم. نعم. فإن وقيا قبله فعليه دم وعمرته صحيح. إلا أن يكون المتمتر قد ساق هديا فلا يحل حتى يحل. إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا، الصواب من قال المتمتع، الصواب أن يقال الحاج، قد يكون مفرد ساق هديا قد يكون المتمتع ساق هديا، فهو عم من المتمتع، فكل من ساق هديا فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى، فينحره يوم العيد، فسوق الهدي يمنعه من التحلل. إذا قال إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا فلا يجعلها عمرة. نعم. فلا يحل حتى يحل. سوق الهدي الأنثر يعني الله أعلم، يعني معطل، ما قليل من يأتي بالهدي، لكن يستحب سوق الهدي ولو لم تركبه أو تسقه أمامك، يعني يحمله الإنسان معه في السيارة، يفعله بعض الناس، لا زال يأتون من بعض الجهات من قبل المجلس كذا، يأتون معهم هدي يحملونها في السيارات، وأحيانا يشترونها من عرفات، كذلك ساق الهدي، وقالوا له ساق الهدي، من اشتراها من عرفات وقال ساق الهدي، ومن اشتراها من مكة وقال ساق الهدي. هذا فلا يحل حتى يحل، بل يقيم على إحرامه ويكمل عليها الحج بعد طوافه وسعيه لها، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، نص عليه في حديث ابن عمر وعائشة متفق عليهما. حديث ابن عمر وعائشة مر علينا في صفحة 128، افتح صفحة 128 السطر الرابع للأخير، السطر الرابع من الأخير، لقول ابن عمر تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقول ابن عمر تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فقال من كان معه حج فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. فعلى هذا يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحج. بس نرجع لما كنا عليه. وعنه من لبد رأسه أو ظفره أو ظفره صلحوها أو ظفره من لبد رأسه أو ظفره في رواية الأفضل كل من جاء بحج أن يجعلها عمرة ويتحلل إلا من ساق الهدي فلا يجوز له التحلل، سوق الهدي يمنعه من ذلك لأن الهدي مشروط أن يتبعه إذا بلغ محله، محله يوم النحر. وفي رواية أن من لبد رأسه أو ظفر شعره، لبد رأسه كان يأتون بالشعر يضعون فيه صمغ وعسل وشيء كذا مما يلبده، لا يدخل فيه غبار ولا يدخل فيه هواء من مراحل طويلة وسفر طويل، وكان هذا التلبيد مسكن للشعر، يقول من لبد شعره لا يحل. هذه رواية لكن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبغض يقول إني سقت هدي ولبدت رأسي، لكن ليس بالضرورة أن المقارنة هنا تفيد أن التلبيد شرط في منع التحلل من الإحرام، لأن جاءت روايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال من ساق منكم الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه، ولم يقل لبد رأسه، فأخذت من هذه اللفظة أن من لبد رأسه كذلك لا يصح له أن يحل، ومن ظفر شعره يعني جعله ضفائر يعني ظفرون شعر كذلك خشية دخول الهوام فيه، لكن هذه رواية ليست هي المذهب، المذهب أن سوق الهدي وحده هو الذي يمنعه من التحلل، من جاء بعمرة وساق الهدي لا يمكن التحلل، أما من ظفر رأسه ظفر شعره أو لبد رأسه لا جاز له أن يتحلل لا يمنع ذلك. نعم. وعنه من لبد رأسه وظفره جزم به في الساق هو بمنزلة من ساق الحج في حديث الله، وقيل يحل كمن لم يحل وهو ظاهر ما نقل بيوت في موسى. وعنه إن قدم في العجل لم ينكر الحج حتى يبقر يوم النحر. الذين يأتون بالركائب قبل هذه السيارات وينون أنها هديا، فإذا جاءوا قبل عشر ذي الحجة قد يكون هذه التي ركبوها أو غيرها معهم هدي، لو جاءوا قبل عشر ذي الحجة تتطلب هذه البهائم سقي وراعي ولا يجدون ذلك، ويتطلب لهم حفظها ولا يتوفر لهم ذلك، فإما أن يعطب الهدي أو ينفر أو يسرق، فقالوا من جاء قبل الحج له أن ينحر ويتحلل، ومن جاء بعد العشر لا يجوز له أن يتحلل. هذه الرواية الأخيرة التي ذكرها. وعنه أي وعنه إن قدم في العشر لم ينحر الحج حتى ينحر يوم النحر، وإن قدم قبل العشر نحر الحج، فدل على أن المتمتع إذا قدم قبل العشر حل وإن كان معه حج. هذه الرواية أراد يقول أن توجيه الرواية التي يقول فيها الإمام أنه من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي جاز له أن يتحلل، ووجهها أن هذا القول إنما يقال في حق من ساق الهدي قبل عشر ذي الحجة، أن يتطلب منه حفظها يتطلب منه رعايتها وما إلى ذلك، قد تسرق وقد تضيع وقد تهلك ما تجد أثر. نعم. وإن كان فيه لم يحل. إن كان فيه ضمير فيه يعود على ماذا؟ يعني في العشر. إن ورد مكة في العشر ما حل. واستثناء المتمتع من المعتمر دليل عمومه. ذكر بعد المتن دي بعدين. ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا دخل. إذا دخل البيت. ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا دخل البيت. المعتمر والحاج المعتمر إذا دخل البيت واستلم الركن قطع التلبية وانتهينا. والحاج إذا دخل البيت واستلم الركن قطع التلبية ولم انتهينا، إنه إذا خرج إلى الصفا ما بينه ما يلبي، فإذا وقف إذا بدأ في الصلاة سكت، ثم إذا انطلق إلى الحج لبى. لما قلنا في الطواف يسكت وفي السعي يسكت لا يلبي؟ إيش معنى يسكت؟ يعني يأتي بأذكار غير التلبية، يأتي بأذكار غير التلبية، تهليل وتسبيح وتكبير، أما التلبية لا. لأن معنى التلبية لبيك اللهم لبيك، أي استجابة لك، اللهم إني أجيب دعوتك ونداءك، فإني جاهز من ذلك مستعد وقد شاركت ودخلت فيه. فإذا دعاك الله عز وجل للطواف ووصلت فما معنى لبيك؟ تصدي المقصود، فلا معنى للتلبية. إذا دخلت في السعي لا معنى للتلبية، فالتلبية تقال في السعي إلى المقصود إلى الطلب. واضح هذا؟ إذا قلنا في عرفات ما يلبي، فإذا ذهب إلى عرفات يلبي، إذا خرج من عرفات إلى مزدلفة يلبي، فإذا استقر في مزدلفة انقطعت التلبية، إذا نخر من مزدلفة إلى منى لبى حتى يصل منى، وإذا رمى الجمرة انتهت التلبية، بدأ التكبير، ما في تلبية ثانية. تنتهي في الحج برمي الجمرة، وتنتهي بالعمرة، في العمرة مثلا تنتهي التلبية استلام الحجر، إذا بدأ من عند الحجرة الأسود في الطواف انتهت التلبية. نعم، نقرأ باب صفة الحج. باب الحج. نعم. يستحق للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة الإحرام بالحج يوم الثامن، وهو الثامن من ذي الحجة من مكة، ومن حيث أحرم من الحرم الكامل. الحج يستحق لمن جاء بعمرة، وللمكيين أن يحرموا من الحج يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة. ويوم التروية قالوا أنهم كانوا يملؤون الرواية بالماء، لأن المكان مكان مقطع وعطش، اسمه يوم التروية، تزودون بالماء للتروية، وقيل معنى آخر. لكن يستحب لهذا اليوم أن يخرجون إلى منى فيصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد طلوع الشمس يذهبون إلى عرفات. سنعرف هذا إن شاء الله. وإذا قال استحب الحاج للمتمتع الذي حل وللمكي. نعم. باب صفة الحج أو وجود حديث داخل رواه يستحب للمتمتع الذي حل من عمرته. ليه قال أصله؟ يعني هذا الكتاب، هذا الباب في كتاب الحج، دليله ومستنده حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم. نعم. يستحق للمتمتع الذي حل من عمرته وغيره من المسلمين بمكة، سواء كان مقيما بها من أهلها أو من غيره، الإحرام بالحج يوم التروية. نص عليه في حديث جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأحللنا من الأرض حتى إذا كان يوم التروية جعلنا مكة بظهر أحللنا بالحج. رواه مسلم. جعلنا مكة بظهر، أي تركناها خلف ظهورنا وأحللنا بالحج. رواه مسلم. أي وعنه المكي يحل إذا رأى الهلال. عبد الله بن عمر رضي الله عنه فعلها. عبد الله بن عمر إلا إذا دخل ذات الحجة أحرم وظل، وكان ينكر على المكيين، يقول: يا أهل مكة، الناس يأتون شعثا غبرا وأنتم تفوح منكم رائحة المسك. لكن يقال في السنة الثانية فعل هكذا، وفي السنة الثالثة قال لا، فترك ما كان ينادي عليه، وكان قال أصل على أهلي وأنا محرم أخرج عليهم، إنه الأمر صعب. فلما رأى الناس لم يفعلوه، وكذلك قيل له ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ترك ذلك. ففي رواية في المذهب أن المكيين يحرمون من إهلال ذي الحجة، فإذا هل الهلال دخلوا في الإحرام من أراد الحج. إيه؟ وعنه المكي يهل إذا رأى الهلال، بقول عمر في أهل مكة: إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج. الأول لو جاوز يوم التروية بغير إحرام لزمه دم النساء مع دم الشمس على الأصح. لو جاوز يوم التروية بغير إحرام لزمه دم النساء مع دم التمتع. أراد أن يقول أنه لو يعني المتمتع إذا انتهى حله كذلك ثم انطلق إلى الحج دون إحرام فذهب إلى منى ثم نوى الإحرام من منى. الإحرام ليس معناه التجرد من المخيط، معناه الدخول في النسك. إذا قد أحرم فيه دخل في نواه، فهذا المتمتع يجب عليه أن يقطع كل فتر وشبر من الأرض التي طلبه ناداه الله إليها بنية الحج. إذا جاء العمرة فلا يصح أقطع ولا نصف كيلو ولا 10 أمتار دون نية. فإذا ذهب يوم التروية ولم يقصد ولم ينوي ثم نوى من ذلك فهذه المسافة تجاوزها ولم يكن في الإحرام، ليس كذلك؟ قال فعليه دم، قال فعليه دم، دم الإساءة أنه ما أحرم وعليه دم التمتع. هذا دم التمتع ليس جبرانا إنما هو نسك هدي، لكن هذا الدم الآخر دم إساءة. عرفنا هذا؟ نعم. قال أبو الرعاية يحرم يوم التروية أو عرفة فإن خيره فدم ولا يطوف بعده قبل خروج نقله الأسرع. فإن غيره تحت خطف في الهامش فإن أحرم في غيره فدم. دم ذا صعب لأنه لو أحرم يوم السابع لو أحرم صار خالف السنة، لو أحرم يوم سبعة أو يوم ستة خالف متمتع. لو جاء من بدري ثم حل جلس ثم يوم السادس أو السابع أحرم منه مو خالف السنة. قلبي هدي هذا يعني خالف فيه السنة لكن لا يقال هدي. بخلاف لو أحرم يوم عرفة أو أحرم كذا فلعله هنا يقال له أن عليه هدي. نعم. ونقل ابن منصور غير لا يقبل حتى يودع. هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية استحبها بعض الفقهاء لكن لم نجد لها أصلا، وهو أن إذا أراد الحج المتمتع والمكي كذلك يودع البيت بطوافه. هذا هذه في غاية المذهب، قال ناخذ حتى يودعه. اسمعوا هذه الغرائب حتى تعرفوا لو وقع شيء تفهم أن له أصل عند بعض أهل العلم. قال لا يخرج حتى يودعه. وطوافه بعد رجوعه من منى للحج لزم به في الواضح والكاف. نعم. فعلى الأول لو أتى به وسعى بعده لم يسبق. أقرأ بعده. وهو السابل من ذي الحجة تقي به لأن الناس كانوا يتعبون فيه الماء بما بعده. وقيل لأن إبراهيم أصبح يتروى في أمر الرؤيا. وقيل غير ذلك. من مكة لقوله عليه السلام حتى أهل مكة يفلون منها. النبي صلى الله عليه المواقيت صلى الله عليه وسلم ثم جعل لأهل مكة ميقاتهم مكة، فمن دورهم من منازلهم يحرم من مكة. وكان عطاء يستلم الركن ثم ينطلق مذلا بالحج. والأفضل أن يكون من المسجد. الأفضل فيه لا أدري، لكن أبي جابر يقول أهلنا من الأفضل، يقول أهلنا من الأفضل. نعم. وفي الوضع والإيقاع من تحت المنداب. ويستحق له أن يفعل في إحرامه ما يفعله في إحرامه من الميقات. قوله من تحت الميزاب، قوله من تحت الميزاب لما لا أصل لكن لما اختار الميزان من غيره؟ ليس الميزان هنا أن تحت الميزان أفضل من غيره من أماكن، لا ليس كذلك، يعني ما بين الركنين أفضل، عند المنتزم باب الكعبة أفضل، لكن لأن من صعد إلى منى لا بد أن تكون الكعبة خلفه، إذا ترك الكعبة خلفه يكون خلفيا جهة الميزاب، يكون خلفيا جهة الميزاب، لذا قد يحرم الميزاب، لا لأن الميزاب أفضل من غيرنا، إنما القصد أنه إذا غادر مكة وتركها خلف ظهره يكون الميزاب خلف ظهر دخله. ويستحب له أن يفعل في إحرامه ما يفعله في إحرامه من الميقات من غسل وغيره. الحاج إذا جاء يوم الثامن أراد أن يحج يفعل ما يفعله الآفاقي إذا جاء بعمرة أو حج من بلده. إذا أراد الإحرام ما الذي يفعل؟ يحلق شعره ويتنظف ويغتسل ويصلي ركعتين، أراد أن يقول ذلك حتى من حج يفعل ذلك. أما الاغتسال هذا صحيح مسنون، لكن كونه يصلي ركعتين ما أرى هذا. نعم. ويطوف سبعا ويصلي ركعتين. ومن حيث أحرم من الحرم جاز لحديث جابر، لأن الأصفح خارج من البلد داخل في الحرم. ومن حيث أحرم من الحرم، الحرم حرمان، حرم وهو المحيط بالكعبة وما كان فيه السكان، وحرم ما تجاوز حدود السكان، حرم آخر ما تجاوز حدود السكان. فراد أن يقول لو أحرم من الحرم أو من الحرم لكن خارج حدود السكان جاد. نعم. لأن الأصح خارج من البلد داخل في الحرم، ولأن المقصود حاصل به كجمعه في ركنه بين الحل والحرم، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر ويبيت بها، فإذا طلعت الشمس صار إلى عرفة وأقام بنمر حتى تزول الشمس، ثم يخطب الإمام خطبة يعلمه فيها الوقوف ووقف والدفن والمسح المستلزم. ثم يخرج إلى منى، خروج إلى منى استحب أن يصلي مع الإمام صلاة الظهر، كيف يدركها؟ إلا لمن خرج مبكرا، إلا إذا استحب أنه إذا صلى الصبح وأشرقت الشمس يصعد إلى منى لأجل أن يدرك الصلاة هناك في أيام الزحمة هذه. أما لو كان وقت عادي أو قريب من منى فالمطلوب منه أن يكون في منى عند الزوال لأجل أن يصلي من السنة، أن يصلي مع الإمام صلاة الظهر، ويبيت بها، اقرأ لقول يبيت بها لقول جابر. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأحلوا في الحج. فأحلوا، صلى الله عليه وسلم، إذا أحلوا فأحلوا من الحج، من الإهلال، رفع الصوت، قال لبيك اللهم حجا. نعم. فأهلوا في الحج، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها الصغر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وظاهره أن المبيت بها ليس بواجب لأنه عطفه على المستحبات. أراد يقول المبيت منها ذاك اليوم يا مسؤول ليس بواجب، ما الدليل على أنه ليس بواجب من الكتاب؟ قال لأنه عطف على المستحبات، ما سبقه كله مستحب، وقال يبيت بها ومعطوف على المستحب، والمعطوف يشارك المعطوف عليه بالحكم، واضح هذا؟ ولو صادف يوم الجمعة وجب عليه فعلها كمن يجب عليه وأقام حتى زالت الشمس، وإلا لم يجب. يعني أراد يقول لو صادف يوم الثامن يوم جمعة، عند الشافعية لو طلعت عليه الشمس لا يصح أن يسافر إلى مكان لا تقام فيه الجمعة، فمنها من الأماكن التي لا تقام فيها الجمعة، لأن من شرط الجمعة أن يكون مسجد قائم تقام فيه الجمعة. والآن في مسجد قائم، لكن أول ما كان في مسجد قائم تقام الجمعة، إذا كان الحين لا تقام فيه الجمعة كان من يعتبر خلاء فاضح. إذا قال إذا حل عليه يوم الجمعة وطلعت عليه الشمس لا يسافر. والصواب أنه يسافر إذا جاز له السفر إن لم يدخل عليه الوقت. سفر يوم الجمعة غير مكروه، لكن لو علم يعني ليس بمحرم، إنما لو علم الإنسان فضيلة يوم الجمعة وأن صلاة الجمعة إلى الجمعة كفار لما بينهما، فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم إلا كذا من الأجر له العظيم، لا يرغب الإنسان عادي سفر، لا يفضل عليها سفر. لكن ما كانت له حاجة ولم يدخل وقته له أن يسافر لحج ولا لغير حج، ما ورد شيئا من ذلك لحج أو غيره. لكن إذا جاءت من باب الخيارات فليس مستحب في حقه أن يترك هذا الفضل العظيم بشيء آخر ليس بضرورة. لكن لو كان واجب من الواجبات جاز له أن يسافر، لكن لو دخل الوقت تعين عليه حضور الجمعة، لو سمع الأذان أو دخل وقت الجمعة، فلو لم يأذن دخل وقت الجمعة لا يجوز له أن يسافر حتى يصلي الجمعة، تعين عليه العلم. فهذا الذي ذهب إلى مصر لا يقال له لا صلي كذا في مكان مكة، هذا الذي إذا لم يصل عليه الوقت ولو طلع عليه الشمس ولو كان في منتصف النهار يصليها قصرا مع المسلمينات أفضل من يصليها جمعة هنا. نعم. فإذا طلعت الشمس صار إلى عرض يكون بموضع إذا بات في منى وصلى الصلوات الخمس وصلى الصبح ينتظر حتى تطلع الشمس من تبير جبل، تطلع عليه الشمس منه. إذا طلعت الشمس ظهرت من تبير انتقل وذهب إلى نمرة مكان دون عرفة في الحل ليس بالحرم، يجلس حتى يصلي مع الإمام والإمام يخطب خطبتين. هل يؤذن لها قبل الخطبة ولا بعد الخطبة فيه خلاف، هل أذانها قبل الخطبة أو قبل الخطبة فيه خلاف، وكلهما جائز خرج أحاديث بهذه وبهذه. فإذا خطب الإمام انتهى وصلى وجمع بين الظهر والعصر دخل إلى عرفة. أتكلم على هذا غدا إذا أحيانا الله إن شاء الله سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.